الشورت برزنتيشن الايديولوجي بتاعه اهم حاجه خالص على وجه الاطلاق هو لاكسي او ذا ابدومينال اند ترايل، يعني كل ما الترايل وول يبقى ضعيف ولاكس وكل ما الابدومينال وول يبقى لاكس كل ما ده يزود احتمالات شورت برزنتيشن. عشان احاول افهمها لكم اكتر، ده الترايل وول بتاع واحده ما ولدتش قبل كده كتير وعندها سترونج ترايل وول، بتكرار الحمل والولاده الترايل وول بيكون ويك، يبقى عنده بيكون بالونه مش منفوخه على الاخر، الترايل وول مش مسدود قوي لاكس، يعني هيبقى بيدرس اكثر واعرض. This will favor the very number of، خصوصا كمان لما يبقى الابدومينال وول very lax ويسمح للبيبي انه ينمبر عرض. يبقى اهم سبب هو لاكس في الابدومينال اند درايف وول. لاكس في الابدومينال اند درايف وول دي في العقل كده تحصل اكتر في واحده اول مره تحمل ولا واحده حملت 5 6 7 مرات. واحده واحده كتير، فعشان كده هتلاقي شولدر بريزنتيشن اكتر بكتير قوي في المالتي بار. اكتر بكتير جدا في المالتي بار اكتر من البرايمري، فهو ماتش مور كومن في المالتي بار. بس ممكن السؤال يجي لك بالعكس يقول لك طب امتى برايمري جرافيدا ممكن يبقى عندها شولدر بريزنتيشن؟ سهله، لو شكل الكافيتي بتاعها عامل كده، بص بص الكافيتي دي عامله ازاي كده، بس واحده عندها فانجل فايبرويد غير شكل الكافيتي، طالما شكل الكافيتي اتغير اصبح اوسع حاجه في الكافيتي هو الترانسفيرس بقى. فديس ويل فيفر ان البيبي يبقى نايم بالعرض، او في واحده مولوده اليوترس بتاعها شكله عجيب شويه مرسوم نصين عامل كده اسمه باي كورنيال تيوترس. باي كورنيال حتى لو خدته شيت ولا بتاع معايا بتقول عليه الرحم ذو القرنين هم بيقولوا عليه كده اسمه باي كورنيال تيوترس. الباي كورنيال ده بيجي البعثين الديفلوب بتاع اليوترس جاي من 2 ملايين الضغط، اوقات ال 2 ملايين الضغط دول ما يلحموش في بعض كومبليت، يحصل انكومبليت فيوجن اوف ملايين الضغط، فاليوترس يبقى شكله عجيب كده يبقى اسمه باي كورنيال. والباي كورنيال ده يساعد على ان البرزنتيشن يبقى شولدر برزنتيشن. فالسؤال كالاتي من الاخر بقى دلوقتي، شولدر ده كومن في مين؟ في المالتي بارا. ليه؟ عشان لاكسي اوف ذا ابدومينال اند ترايل وول. الا طب لو لقيت برايم عندها شولدر تفكر في ايه؟ يا اما فكر في فانجر تايرويد او في باي كورنيال، يعني هي عندها يوترين ابنورماليتي ايضا كونجنتال اور اكوايرد. الشولدر برزنتيشن الدينومينيتور هنا هو السكابولا، دينومينيتور هو السكابولا، يعني ممكن البيبي ده يسمى سكابولا انتيريور او سكابولا بوستيريور على حسب ظهره لقدام ولا لورا. ممكن ظهره يبقى لقدام نايم بالعرض صحيح، ظهره قدام صحيح، ممكن يبقى نايم بالعرض وظهره لورا. اللي كومن اكتر يبقى ظهره قدام عشان يبقى فيلنج مع ظهره الفرد، الاكتر يبقى ظهره قدام. واحنا لما بنعمل بي دي بنحس بسكابولا فبنسميه سكابولا انتيريور او سكابولا بوستيريور. ايه الميكانيزم اوف ليبر؟ هيجولد ازاي الشولدر ده؟ من حسن الحظ ذير از نو ميكانيزم. عيل نايم بالعرض هيخش ازاي جوه الفرد؟ ملهاش حد خلاص فاهمين ليها بقى شويه استثناءات ممكن تحصل. يعني ممكن كده في الاخر انت تجي لك حاله في العياده في الشهر التاسع وتلاقي البيبي نايم بالعرض، وبعدين تقول لها البيبي نايم بالعرض وملهاش حل ومش عارف ايه وهعمل لك ازاي الانفكشن. تجي لك بعد كام يوم تلاقي البيبي من نفسه حصل له spontaneous rectification. rectification يعني استقام بقى مستقيم، يعني تعالى بالعربي كده من نفسه اتعادل وبقى كفالك، وده وارد لان بطنها مالها ضعيف عندها لاكسي في الاضافه اللي قايل بتراين هول، فممكن تبقى يعني حركه جامده شويه يلف ويتعب ويتحول من نفسه الى كفالك. او ممكن يحصل حاجه اسمها spontaneous version، ممكن يلف ويتحول الى بيتش. فيتفضل انه يحصل في الاواخر spontaneous rectification او spontaneous version تحوله الى كفالك او الى بيتشويت ويت. دي حاجه اخيره اسمها spontaneous expulsion، يعني دي ينطرد تلقائيا، بس دي بقى محتاجه ليه صغير قوي اقرب للابورشن حاجه كده بتاع 22 اسبوع 24 اسبوع بالكتير، تلاقي البيبي اتطبق على بعضه بيتني نصين بسبب قوه الكونتراكشنز. البيبي يتني نصين يقول لك the baby is folded like the letter B. بتر بي لو عارف كده خدت نفسي عامل كده بيتني على بعضه كده وهوب في كونتراكشن قويه تروح زقال زي ما هو دكتور كده. ده من عادي بقى ما فيش فطار يعني كويس، والبلبس يبقى واسع، هو غالبا الفلبس بتاع العميل الواسع لان احنا بنتكلم على واحده والده كتير، البلبس بتاعها غير البلبس كويس. فممكن يحصل سبونتينيوس اكسبشن او ممكن بس بروفايد ان البلبس از فيري كابيشس وايد بلبس اند بروفايد ان ذا فيتاس از فيري سمول اقرب للابورشن. ده الميكانيزم اوف ليبر، يتصلح ويتحول لكاتاليك، يتصلح ويتحول لدي شيء كان صغير قوي ممكن يتولد بالسبونتينيوس اكسبانشن. دايجنوستس اوف شولدر بريزنتيشن هو نفس الاستاندرد بتاع الدايجنوستس. لا دايجنوستس دورينج بين ليبر، دورينج بريجننسي اند دورينج ليبر. دورينج بريجننسي يعني واحده جايه لك في العياده، ودورينج ليبر يعني بتشوفها لاول مره في المستشفى وهي بتولد بالفعل. وبرضه ابدومينال اكزامينيشن والترا ساوند، وهنا ابدومينال اكزامينيشن وسي تي. الابدومينال اكزامينيشن العناوين بتاعتنا فاندل ليفل، فاندل جريب، امبراكل جريب، فيرست فاندل جريب، سكند فاندل جريب، كونستنتيشن اوف تي تي. فاندل ليفل هنا فاندل ليفل كلمه واحده ولا اعلى ولا اوطى؟ اوطى بقى المره كويس. هنا فاندل ليفل واطي اوطى من المفروض انه يكون عليه، يعني الست هتقول لك انها حامل فوق دايما مثلا حتى بطنها عامله زي ما تكون 28 اسبوع لان البيبي نايم في العرض ببساطه يعني. فهنا الفاندل ليفل بيبقى اسمه lower than the corresponding period of amenorrhea. اكتبوا عندكم كده بين قوسين مؤقتا other causes عشان تفكر بقى، لانه في الاورال وانت بتتكلم لو قلت له الفاندل ليفل is lower than the corresponding period of amenorrhea غالبا هيقول لك ايه تاني يعمل كده. ايه تاني يعني كده؟ دي حاجة هتقولها قدام الراس. عايزة تكتب ان other causes كده عشان تبقى تفتكر في اخر سنة بقى خالص تبقى تبص في other causes اللي بتعمل اللي تخلي الفاندل ليفل يبقى اوطى من the corresponding period of amenorrhea. والابدومين is broad from side to side، يعني بدل ما بطنها فيها swelling بالطول كده فيها swelling بالعرض اللي بينام بالعرض. فاندل جريب هو ايه اللي في الفاندس؟ لما تمسك الفاندس هتلاقي ايه في الفاندس؟ مفيش حاجة. فالفاندل جريب is empty، حط ايديك على الفاندس مفيش حاجة بالمعنى في الفاندس. فاندل جريب is empty. امبرايتال جريب هو الواحد لما بيعمل امبرايتال جريب بيعملها بغرض انه يحدد وقال ايه الخباك، يعني لو حسيت تحت ايدي حاجه سموث وكيرم وكونفكس اه ده ظهر العيل قدام يبقى ظهره انتيريور، لو حسيت كراكيع نبض يبقى ده اللمز اللي قدامي يبقى ظهره ورا، ده غرض الامبرايتال جريب. هنا هقدر اعرف هو سكابيولو انتيريور ولا سكابيولو بوستيريور. انما انا بحس على الجانبين من الامبرايتس ناحيه فيهم همسك حاجه ناشفه وكوره وبتلوب اللي هي ايه؟ الراس. هتلاقي الراس وان سايد وان سايد اوف ذا امبرايتس ممكن تلاقي يمين شمال ما تفرقش. فيرست فيلز جريب لما تمسك سوبرا فيول كده فانو الاولانية عشان نعرف فلاكشن ودي فلاكشن، والبالية الثانية عشان unsuspected twins. فبيقول لك هنا برضو ممكن لو فيه unsuspected twins اعرفه بيه second valve grip. auscultation of the fetal heart sounds، ده الفيتال هارت ساونز بنسمع over the scapula، ممكن اسمعها يمين الامبرايكس ممكن اسمعها شمال الامبرايكس على حسب الراس فين الناحية اللي فيها الراس اسمع فيها الفيتال هارت ساونز. هتعمل البيشنت اللي عندك في العياده دي سونار هتلاقي فعلا ان البيبي ده نايم بالعرض، هتتاكد بقى هو صاحي ولا ميت، بتتاكد من الجستيشن الايج، ها تشوف فيه فايرويد في اليوترس ولا ما فيش، يعني الروتين سونوجرافي مفيش حاجه خاصه بيه. دي اكزامينشن اثناء الولاده انتعت الاستقبال وجات لك واحده بتتحط لها الضم، وبعدين هتعمل بي دي. بالبي دي هتشوف نفس الايت البوني فيلبس السيرفكس الممبرين الامنيوترو والبورد والبرزنتنج بورد. الكلب بتفحص الكلب بتشوفه واسع ولا ضيق، وزي ما اتفقنا بما انها غالبا الوجه كتير يبقى غالبا الكلب بتاعها كويس. السيرفكس وات تو اكسبكت معدل الريت اوف سيرفايكال دايلاتيشن كان معتاد ولا بطيء شويه؟ بطيء لانها اولا واخيرا مالفل روتيشن، فان شو اكسبكت انه دي سلو دايلاتيشن، وممكن يحصل ايرلي رابشر اوف ممبرين بنفس السبب لانها مالفل روتيشن، وممكن ينزل لك كورد ما مش ايه اللي بيحصل. Presenting for هنا تحس ايه؟ كتف البيبي مش هو اسمه شورتر بريزنتيشن، هتحس كتفه صح؟ ممكن الكتف اللي انت حاسه ده ممكن يتلخبط مع ركبه، ما تبقاش عارف اللي انت حاسه ده كتف العيل ولا ركبه البيبي، ركبه مكنيه طبعا مش موجوده يعني، ما تبقاش عارف ده ركبه ولا كتف. ومفروض انتوا مجمعة تفهمكم بتاع الجوانب كنتوا شاركتوا ان هو اصلا الفيلم يتلخبط مع الباتوكسي بقى تعدي دي تمشي، يعني الكتف ممكن يتلخبط مع ايه؟ مع الركبه. خصوصا ان بيني وبينكم الكتف ده فوق خالص، هو ده عمره ما يحصل له انجيجمنت، فانا لازم بعمل تي تي بزق ايدي فوق قوي قوي قوي عشان احاول اطول الكتف، بالعافيه يا دوبك حاسس كده. ام نوت شور ده كتف ولا ركبه، لو ركبه يبقى اسمه ايه برزنتيشن تبع موضوع بريتش، يقول لك عشان تفرق ما بينهم حس اللي تحت الكتف والرجل حس الريبس. الريبس فيها سنسيشن مميز بيسموه جريد ايرن سنسيشن اوف الريبس. جريد ايرن ده تسميه لازم تبقوا عارفين. عارفين يعني ايه جريد ايرن؟ مهم جدا انك لما تشتغل في حاجه تبقى عارف. يعني ما تخش لحد تقول له ده عامل بالظبط بالظبط ده جريد ايرن وانا مش عارف ايه جريد ايرن. وبيزنقوا في الحاجات دي. يعني يقول لك يعني ايه جريد ايرن؟ مثلا شفتهم حاجه عارف الريزيكولار مول لما تقول له برون جوز تتشارج يقول لك يعني ايه برون جوز؟ ما لما تشتغل في حاجه لازم الحاجه دي تبقى فاهمها. ما ينفعش تشتغل في حاجه ما انتش عارفها. جريد ايرن ده ايه؟ شوايه. يعني ممكن على حسب انت بتفكر ازاي. هو المفروض الجريد ايرن حسب ظروفك. الجريد ايرن دي عتبه او دواسه كانت بتتحط على الباب قبل ما احط دلوقتي الحاجات اللي مكتوب عليها هدوء مش عارف ايه الكلام ده. انما زمان كان في دواسه حديد حاطه على الباب حديد كويس. دي اسمها جريد ايرن فيها خطوط حديد كده يعني دواسه مايله كده. فده اللي اسمه جريد ايرن سنسيشن. الكلام ده ينطبق على اي تشبيه عموما. ده عامل زي ما اعرفش ايه وده عامل زي ايه لازم اكون عارف ايه اللي انا بتكلم عليه. ده اسمه جريد ايرن سنسيشن اوف دريبس. ساعتها بس اتاكد ان ده ايه كده شولدر مش ركبه. شخصنا خلاص ان دي شولدر بريزنتيشن سواء اثناء الحمل او اثناء الولاده. هاو دو مانج بقى الحاله؟ مانجمنت بيبدا من اثناء الحمل. يعني جات لك في العياده واحده حامل مثلا سي 34 اسبوع ولقيت عيل نايم بالعرض. في اي افكار عندكم؟ كان المفروض تطلع في دماغكم افكار يعني. عيل نايم بالعرض تعمل فيه ايه؟ طب ما نلف ونحلله مش كده؟ نعمل له حاجه انتوا عارفين اسمها. اسمها انترنال كيفاليك فيرجن. زي اللي كنا بنلفه في البريتش. بس مين اسهل ده ولا بتاع البريتش؟ ده ولا بتاع البريتش؟ ده اسهل لسببين. لان اوريدي الست بطنها هيتبقى ريلاكس فالمانيبيليشن اللي هتعملها هتبقى اسهل. تاني حاجه انا عايز الف نص لفه مش لفه كامله. يعني في البريتش كانت بتبقى راسه فوق كنت بشقلبه وراسه اللي فوق كنت بجيبها تحت. انما هنا هلفه 90 درجه بس. يعني لف الليبي هنا اسهل. الاكسترنال كيفاليك فيرجن هنا اسهل من اللي بيتعمل في البريتش. اسهل نتيجه لان الروتيشن اللي انا عايزه 90 درجه مش 180 ولانه الابدومينال اند والتراينج وول ار لاكس. هجرب الفه واعمله كفالك. ممكن تقعد تقاوح وتحسق ومش عارف ايه ولفيته ولفيته. طب ما عرفتش تلفه. جرب تلفه وتعمله بريتش. اكسترنال هيبقى اسمها ايه؟ بوداليك فيرجن. نلفه ونعمله بريتش. طب ما هو بريتش ده مش نورمال برزنتيشن. اه مش نورمال برزنتيشن انما على الاقل له ميكانيزم. يعني ممكن يكون الفاجينال انما لو سبته شورت برزنتيشن مش ممكن يكون الفاجينال. فاحنا بنجرب ده طبعا الاول اكسترنال كيفاليك فيرجن نبع خير وبركه ما ينفعش. هنجرب اكسترنال بوداليك فيرجن. لو عرفت تلف البيبي اربطه. اربطه بحاجه اسمها ابدومينال بايندر. بنحط رباط على بطن العيانه عشان ما تديلوش فرصه ان هو يلف ويرجع تاني شورت برزنتيشن. كويس؟ ما عرفتش تلف واحد ولا ده قرار واحد وعدي عليا الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي ما عرفتش تلف. جرب الاسبوع اللي بعده لغايه امتى؟ لا هنا بقى مش لغايه 36 ولا 37 اسبوع. هنا لغايه اخر يوم في الحمل. اشمعنى؟ في البريتش كان لغايه 36 اسبوع وبعد كده خلاص تصرف نظر. هنا لا ممكن تجرب لغايه اخر دقيقه. ليه؟ الاساس الموضوع اسمه ايه؟ لاكتي. اللاكتي اللي موجوده في الابدام الاند والتراينج وول تخلي الواحد عنده فرصه انه يلف البيبي حتى في اواخر الحمل خالص. ممكن يبقى. فهنا بقى الاختلاف ان احنا ممكن نجرب هنا فيرجن ايفن لغايه اخر يوم في الحمل. تمام؟ طيب خلصنا من اللي لفيناهم دول. نيجي بقى للجروب الثاني اللي هو اثناء الولاده. مين هيقول لي اثناء الولاده هنعمل ايه؟ انا مش طالب حاجه عجيبه مش طالب حاجه سهله قوي. هعمل ايه اثناء الولاده؟ ادور والعبس على اي حاجه تستدعي سيزيريان سكشن. ترانسفيرس اي ومعاه ايرش معاه سكار معاه بلاسنتا بريفيا معاه هايبر تاني معاه اي حاجه. طبعا اي حاجه مش عاجباك يبقى العينه فيها ايه؟ مشكلتين. كويس؟ واعمل سيزيريان سكشن. لو سيزيريان از انديكيتد فور اني اذر ريزون او في اي ابنورماليتي اخرى يبقى هنعمل سيزيريان سكشن. طب مفيش ما يستدعي سيزيريان اعمل ايه؟ لو مفيش ما يستدعي سيزيريان هعمل سيزيريان. يبقى لو في اني انديكيشن فور سيزيريان هنعمل سيزيريان. مفيش. حتى اثناء الولاده حتى ايرلي النيبر هجرب تلف واقف. برضه هنجرب تلف. كويس؟ هتجرب تلفه بس طبعا ان بتوين كونتراكشن. يعني ما حرقش في الوقت اللي عندها كونتراكشن دي تجرب تلف. بتوين كونتراكشن هيبقى اليوترس لاكس والابدومين لاكس هنجرب تلف. لو عرفت تلفه اثناء الولاده احط بايندر برضه بس اعمل انا رابتشر اوف ميمبرز. الرابتشر ميمبرز اللي احنا بنعمله اسمه امنيوتومي. اوتومي از تو كات يعني هنقطع الامنيوتيك ساك ونخلي الفلويد ينزل. استفدت ايه؟ لما الفلويد ينزل مش هيبقى عنده فرصه بقى انه يرجع تاني يشرب. وطبعا الحركه دي ممكن اعملها اثناء الولاده انما ما كانش ممكن اعملها اثناء الحمل. فلو عرفت اعمل فيرجن اثناء الولاده هحط بايندر وهعمل امنيوتيك. يحصل بسنتر بالبريزنتين كوارتر الراس تخش البلبس وخلاص والبيبي يبقى تراك ما يرجعش عمره بقى شولدر بريزنتيشن تاني. طب لو ما عرفتش هلف البيبي اثناء الولاده هعمل ايه؟ احاول احافظ على الممبرينز انتاك اطول فتره ممكنه. احاول ان انا اتجنب وازور من الرابتشر ممبرينز. ازاي؟ بان انا اوطي راس البيشن يعني الترابيزات دلوقتي ولا السلايد في اي مستشفى محترمه تقدر تحكم السرير ثلاث عادي. اوطي راسها مايل السرير كده. ليه؟ انا قلت لكم ان كده الرابتشر ميمبرنز بيحصل لما وزن الميه دي يبقى كله على النقطه دي لور موست بارت اوف ميمبرنز صح. فاول ما السيرفيس يفتح يحصل رابتشر ميمبرنز. انما لما توطي راس العانه الميه كلها بوزنها هتروح حلو فبقلل احتمالات رابتشر ميمبرنز. تمام الغرور بقلب الموضوع كان بحيث الميه تروح ناحيه ما تبقاش الميه محمله على النقطه دي وبالتالي احتمالات رابتشر ميمبرنز تقل. اقعد افحص العانه كل 10 دقايق ولا اسيبها لحالها احسن؟ سبب حل يشود مينيمايز تي دي اكزامينيشن. بس كل مره بتعمل فيها تي دي ممكن جدا مع التي دي انت تفرع من ده. فعشان كده يشود مينيمايز تي دي اكزامينيشن. دي حاجه بتتكتب مش مهمه قوي سؤال لكم طبعا انا مكتوبه بيقول لك افويد هاي انما. مكتوب عندكم حاجه كده هاي انما ده ايه؟ الانما فكرتها الحقنه الشرعيه اللي بتتعمل وقت الولاده دي الفلويد بينزل من هنا ويخش جوه الريكتم. كويس. كل ما تكون عايز فلود اكتر يخش كل ما تكون عايز انما من النوع الفاخر متوصي عليها يعني تاخد الباك ده ترفعه لفوق. ده النظريه اللي كانوا بيدرسوها في ثانوي ولا بتاع خزانات المايه ولا اي حاجه. كل ما ترفع ده لفوق اكتر كل ما الفلود هنا يخش اكتر. فمين الرول؟ فلما تعوز تعمل انما تدخل كميه كبيره جدا من الفلود ارفع الباك لفوق. حتى الكلام ده يمكن تكونوا بتشوفوه في ازايز المحاليل وكده. كل ما زادت المحلول تترفع لفوق اكتر كل ما الريت اوف فلو يزيد. فكل ما نعمل انما وندخل فلود اكتر كل ما هنفضي الريكتم اكتر. وانتوا تعرفوا انه كل ما تفضي الريكتم كل ما الكونتراكشن تبقى ايه؟ اقوى. متابعين اللي بقول؟ انا هنا الحقيقه بقى لا انا عايز انرشيا ولا انا عايز فيري سترونج كونتراكشن. لان الفيري سترونج كونتراكشن هتزود قوي قوي البريشر والميمبرز ممكن تتعب. ايه دي اللفه الطويله العريضه؟ يعني انا دي في الاخر يتعمل لها انما ولا لا؟ ايوه يتعمل لها انما لانها والله دي نرش. انما الانما ما تبقاش هاي عشان ما تزودش قوي قوي الكونتراكشن بحيث ان الممبرز ممكن يحصل لها ايرلي فراكشر. فقصه دلوقتي ان انا حاولت الف البيبي اثناء الولاده ما عرفتش. احاول احافظ على الممبرينز انتاك اطول فتره ممكن. طيب لو الخطه نجحت والممبرينز او سوري السيرفكس بقى اصبح فولي دايليتد خلاص دلوقتي البيشنت بقى فولي دايليتد ودراعه وهو رجله اهي والممبرينز لسه انتاك هدخلها اوضه الولاده وجاري بسرعه اجيب دكتور تحليل ينيمها وادخل ايه بسرعه جوه الترانكل اعمل رابتشر ميمبرنز وبسرعه جدا قبل ما الفلويد يبقى درين ادخل ايدي وامسك العيل ده من رجليه وايدي الثانيه على بطنها يعني هو البيبي جوه نايم بالعرض اهو هدخل ايدي بسرعه اعمل رابتشر ميمبرنز وامسكه من رجليه وايدي الثانيه على بطنها ايد اللي ماسكه رجليه دي بتشد رجليه اللي تحت والايد اللي على البطن بتزق الراس فين فوق. يبقى انا لفيت العيل حولته الى ايه؟ اي برزنتيشن بريتش. بس عملت مانوفرز من جوه ولا من بره؟ من جوه اكشلي يعني دخلت ايدي جوه اليوترس. كويس؟ بس اسمها المره دي انترنال كولاريك بريشر. الوضع دلوقتي كان ايه؟ انا ماسك العيل من رجليه والبيشنت از اندر انستيزيا. او ده صحوها من انستيزيا وحذاء يا مدام فتشته كار. مش كده؟ يعني وانس ان انت عملت انترنال كولاريك بريشر وحولته لبريتش والسيرفكس سكولي دايليتد والعيل رجليه في ايدك خلاص شايفته از بريتش اكستراكشن. يبقى لو قدرت اخلي السيرفكس او احتفظ بالممبرينز انتاكت لغايه لما السيرفكس يبقى فولي دايليتد هعمل رابشر ميمبرينز فولد ايميديتلي قبل ما الفلويد يبقى درين باي انترنال كولاريك فيرجن وبريتش اكستراكشن وابقى نزلت البيبي ده. بس ممكن جدا جدا الظروف ما تسعفكش وفي النص وهي تو فينجرز تو اند هاف فينجرز انزل مايك. فاحنا لسه بنقول انه اتس كومن ما يحصل ايرلي رابشر اوف ميمبرينز. حتى برضه لو وطيت راسها ومش عارف ايه ممكن برضه يحصل رابتشر اوف ميمبرينز. لو حصل رابتشر اوف ميمبرينز فلويد هيجرى له ايه؟ هيبقى درين. ولما الفلويد يبقى درين خالص اليوترس هيبقى مولدد على البيبي. يوترس مورد على البيبي يعني يوترس بياخد شكل البيبي. هو اول ما بيحصل رابط المندس تلاقي العيل ده دراعه راح واقع بره واليوترس ده يبقى مولد على البيبي. عارف كده هو تو فينجرز. قال لي حل ايه؟ انتهينا خلاص ما بقاش فيه ولا نقطه ميه حوالين البيبي واليوترس خد شكل البيبي وخلصنا على كده. العيال دي لو اتثبت كده ايه اللي يجرى لها؟ اولا العيل يموت لان الكورد هيبقى كومبرس، وثانيا اليوترس لور سيجمنت تبدا يتشد لغايه لما طاخ يفعل. فدي ملهاش حل. اول ما يحصل رابط الممرس خلاص مضطر اعمل ايه؟ سيزيرين سكشن. مبقاش ليها حل خلاص. واضح؟ في بعض العيانين بقى من دول انت عارف العيانه بتاعت الكونفرس دي غالبا واحده زي ما اتفقنا ودى لها 6-7 مرات، واللي بيوردوا 6-7 مرات دول في الغالب من نوعيه الناس اللي بتولد في البيت بدايه وكده. فواحده بقى تابع مره ومش قلقانه خالص، يعني هي بتفكر هتعمل ايه بعد الظهر، يعني الموضوع بالنسبه لها منتهي، هي والده قبل كده في البيت ومفيش مشاكل وجايبه الدايه. وانا وانت بس اللي عارفين انها شولد بريزنتيشن. الدايه تفضل تحزق فيها ومش عارف ايه من هنا لهنا وتفضل تتحصل لغايه لما تعمل رابش ميمريز وينزل ارض. ده اسمه برولاكت ارض. حصل رابش ميمريز ودراع العيل نزل. الست دي برده ما زالت مش قلقانه قوي. فتقعد بقى يقولوا لها روحي المستشفى، تقعد تقول طب نستنى شويه طب نحلق شويه وبعدين نستنى اخر النهار على جوزها هيجي. كل ده وهي قررت ايه؟ فاهمه ربي يجي لها رابش ميمريز وفي الغالب خالص البيبي بتاعها على يجيبوها لك بقى يكون عدى 10 ساعات ولا حاجه. لما بيجيبوها لك الحاله دي اسمها نيجلكتد شولدر، مش هي نيجلكتد، هي حاله شولدر بريزنتيشن حصل لها رابتشر ميمبرز. كان المفروض لما يحصل رابتشر ميمبرز كان المفروض يتعمل لها فورا سيزيريان سكشن، ما حدش لا عمل سيزيريان ولا غيره واهملت بحيث ان البيبي مات. وهي دلوقتي بيسموها اوبستراكتد، يعني خلاص امباندنج رابتشر على وشك انها تفرقع. لو سالك شرح فرقع من نفسها دي لما يجيبوها لك تعمل فيها ايه؟ يعني سيزيريان سكشن. ده حتى كمان سيزيريان لما بتتعمل لو فتحت بالعرض هيبقى صعب انك تطلع البيبي، بتضطر تفتح بالطول عشان نعرف نطلع البيبي، لان اليوترس بيبقى مولد على البيبي خالص ومش ولا وقت ميه حواليه. لو وفرت على ما جابوها لك بتسمع البيبي لقيت البيبي اوريدي دابت برضه تعمل سيزيريان سكشن، مفيش احتمالات ثانيه يعني. كنت انا قلت لكم قبل كده ان هم زمان كانوا بيحاولوا بمختلف الطرق يتجنبوا السيزيرين. السيزيرين فيري فيري ريسكي. فكان لما تجيلهم حاله من نجلكتد شولدر دول اسمعوا بقى قصه كده. لما تيجي حاله من نجلكتد شولدر دي هي جايه حصلها رابش ميمريز وجايه ويز برولاكس ارم، يعني العيل دراعه مدلدل كده ايده خارجه بره الفشايك. بيسمع البيبي البيبي ميت. الدكتور بتاع زمان بقى كان مش عايز يعمل سيزيرين خوفا من الكومبليكيشنز بتاعتها. فكان يعمل ايه؟ يقول لك هو مش مات خلاص؟ مات بقى خلاص اعمل كده انا عايزه انزله باي طريقه. بيقول لك امسك البيبي من دراعه من دلدل ده، شد دراعه جامد قوي لتحت. كل ما شد دراعه جامد لتحت كل ما هتقرب رقبته هتنزل رقبته لتحت. وبعدين بتروح مدخل بتاع اله مؤذيه كده حاجه اسمها ديكابيتيشن بوك. بوك بيتعمل بيه ديكابيتيشن، تقطع بيه رقبته. وبعد ما تقطع رقبته انا قسمت انا عايز نصين. اشد جامد قوي من دراعه جسمه يخرج ويفضل جوه مين؟ راسه. قدامك حاجه من اثنين، يا اما تسيب راسه تنزل براحتها، تسيب راسه تنزل براحتها اصل انت ما حدش قال ان راسه كبيره، فاحنا متفقين ان هو حجمه عادي والبلبس عادي، هو مشكلته ما عرفش يخرج عشان كان نايم بالعرض. فبعد ما تشده من دراعه وتنزل جسمه تسيب راسه دي فور سبونتينس ديليفري تنزل زي ما تنزل. او ممكن بقى لو انتش عايز ممكن تستدرن، عارف الزتونه والتوز فيكس حاجه ترشح فيها حاجه كده من اصلها عايمه جوه اليوترس هتجيبها منين؟ في اله عامله زي الصاروخ كده بتاعه زي مريض ولا حاجه دي. تحط ايدك على الفانبس اوف اليوترس ها وتروح داخل بالبتاع اللي عامله زي الصاروخ دي حاجه اسمها كيفالو درايف، تروح داخل بيها راشق في الراس كويس؟ تخش ترجع في راس العيل بالكيفالو درايف ده وتمسك الراس بحاجه زي الكماشه كده ومش فورسز، يعني انت بتخش تستظهر البتاع ده وبعدين تمسكها وتطلع. فيبقى طلعت الست دي جالس معايا لوحده وراسه لوحده. الكلام ده طبعا is extremely risky. انت عمال تدخل الالات قد كده ايش بيشن وايش بيقطع وايش مش عارف. وبعدين هنا الديكابيتيشن هوك اللي هوريهولكم من ضمن الالات. في ديكابيتيشن هوك ايش بقى حامي وايش مشرشر وبتاع، انت عايز تقطع الالات بطريقه تعجبك، يعني في حاجات حاميه قوي في حاجات سريتد زي السكينه بتاعت العيش كده بسنان وكده. وفي واحد منهم ما بيقطعش خالص بيقطم. تمام؟ يكسر السيرفايكال سباين وبعد ما تقطم رقبته بمعنى الكلمه يخش بمقص كبير تقص رقبته عمليه فعلا انتحاريه. كل ده واللور سيجمنت ايه؟ لو هو سكن الاسبالي فين ده اللي هو سكن هيفرق عن نفسه. فبالك بقى انت عملت داخل الحاجات الغريبه دي الالات العجيبه دي كلها. وحتى لو ما عورتش بالالات وانت بتشد العيب تنزله ما في هنا بونس سكيورتي كل ده ممكن يروح قاطع على الترايل وور كله من اول. فالنهارده عشان كده نجلكت شولدر عيل صحي عيل ميت بنعمل ايه؟ الكلام ده كلام هيستوريكال من باب التساني من باب الفن من باب انك تبقى عارف بيعملوا ايه زمان اللي يعجبك يعني. هقول مره ثانيه الاوتلاين عشان ما انتوش حاولوا تحفظوه معايا ونخلص. مانجمنت اوف شولدر برزنتيشن بينقسم الى مانجمنت ديورنج بريجننسي نجرب نلف العيل كويس وهنجرب نلفه لغايه اخر يوم في الحمل. مانجمنت ديورنج ليبر مبدئيا لو في حاجه تستدعي سيزيريا هنعمل سيزيريا. مفيش حاجه تستدعي سيزيريا هنعمل ايه؟ برضه نجرب نلفه اثناء الولاد. لفيته اعمل امنياته ويسيبه يتولد. ما عرفتش تلفه حاول تحافظ على الباك اوف بروسس او الميمبريت انتاك اطول فتره لغايه لما السيرفكس يبقى فولي دايليت. لو السيرفكس بقى فولي دايليت هتخش تعمل انترنال كوداري فيرشن وبريتش اكستراكشن اندر ايه؟ نسيتي اكيد طالما عندك الادنى يبقى اندر لو بقى السيرفكس ده ما سعفكش وحصل رابشر ميمبريز بيفور فول سيرفايكال دايليتيشن يبقى سيرفكس. وما تنسوش ان تعيد لوحدها كده اسمها نجلكتد شولدر. عايز اقول لكم على حاجه باي ذا واي من دلوقتي قبل يعني قبل ما توصلها خصوصا اللي عنده متحنس. انتوا تسمعوا على الاو بي اللي هو لف في تومي وما كملش اسمه دي ترانسفيرس ارس. وعندك مثلا المنتو بوستيرير اللي هو ما لفش خالص ولا اللي لف الورا دي اوبستراكتد ودي اوبستراكتد والعاده دي كمان دي اوبستراكتد كويس. اوقات تخش الامتحان انت بتتكلم في او بي وتقول له مش عارف يا يلف توم يا ما يلفش يا يلف الورا وده يبقى اوبستراكتد. يروح قايل لك طب قول لي شكلها ايه؟ مش سؤال شكلها ايه؟ تقول له كلينيكال بيكتشر اوف اوبستراكتد ريتينا. انتوا بتبقوا مذاكرين ده ومذاكرين ده لكن مفيش في دماغكم لينك ما بين ده وده. انت لو عايزه يقول لك سمعني صفحه 32 والثانيه 79 هو ده منظر عين الاوبستراكتد. وارد قوي انك تسال السؤال ده في اي حاله فيهم من الحالات اللي عمالين نقول عليها ان ليبر از اوبستراكتد ان ليبر از اوبستراكتد يعني دي ليبر مش اوبستراكتد. وانت بتتكلم على دي هيقول لك قول لي وصفها لي شكلها ايه؟ معقبة لغاية لما ناخدها هي clinical picture of obstructive labor هو منظر معانا اللي عندها obstructive labor كده بس خلاص بقى قوي كده النهارده كده الكلام ده النهارده هنتكلم كده في الموضوع على حاجتين سؤالين قوي قوي. في حاجه اسمها compound او compressed presentation. compound presentation ده حاجه موضوع ما مش موضوع هو عباره عن ايه زي ما الاسم بيقول كده. compound يعني حاجه مركبه يعني presentation في البيبي ده راس وجنبها ايد يعني بيبي ايده جنب راسه ده اسمه كومباوند برزنتيشن او اوقات بيسموه كومبلكس برزنتيشن مركب يعني. ده الحكايه بتحاسب البي دي اكسلريشن بعد ما بيعمل بي دي بتحس الراس وجنبها ايد. والموضوع ببساطه يا اما الايد دي انترفيرنج وذ دليفري يبقى هنعمل سيزيريا يا اما نوت انترفيرنج وذ دليفري يبقى هيتولد وراه هو ملوش غير كده. الجزء الثاني على حاجه اسمها unstable lie. unstable lie ده اللي هو البيبي زي ما اسمه بيقول كده ما بيستقرش على وضعه معين. unstable يعني بيغير وضعه ده اسمه unstable lie. او اوقات بيسموه كمان oblique lie لان ممكن يبقى عرض ممكن يبقى good ممكن يبقى oblique. فال unstable lie هو more or less في oblique lie. بيحصل اكتر في واحده عندها لاكس في الابدام الغول زي مين؟ الارضي فعلا اللي تسمع من البيبي من كل شويه غير وضعه. الانستيبل لاي ده لو كان وقت الولاده ملوش حل هنعمل له سيزيريا سيشن. اذروايز ممكن البيشنت بتاع الانستيبل لاي دي تشوفها النهارده تلاقيها ترانسفيرت تشوفها بكره تلاقيها اوبليك تشوفها بعد بكره تلاقيها كفايه. لما تلاقيها كفايه في اواخر الحمل اعمل اندكشن اوف ليبر يعني لو هي في الشهر التاسع في النص التاسع ولا حاجه نعمل اندكشن اوف ليبر يبقى احسن. هنزل البيبي بدري 15 يوم مش مشكله ما هو ماتيور انما هوفر عليها ايه؟ سيزيريا سيشن لو البيبي ده طلع. انا مش عارف تعرف حاجه عن الموضوع ده غير ان تبقى عارف ان في حاجه اسمها كومباوند بريزنتيشن حاجه اسمها اوبليك لاي هو مفيش مجال قوي للاسئله. شوف بقى اللي بعده اللي هو اسمه كور بريزنتيشن اوف كولابس. ده اللي ما فيش مش كده كور بريزنتيشن اوف كولابس. هو كور بريزنتيشن اوف كولابس في جميع الاحوال سواء كور بريزنتيشن ولا كور كولابس في له دكتور تحت البريزنتيشن كورس في له دكتور تحت البريزنتيشن كورس. كنا اتفقنا ايه الفرق ما بين كور بريزنتيشن اوف كولابس؟ الستيند ممبرينز لو الممبرينز ما زالت امباكت يبقى اسمه برزنتيشن. لو الممبرينز دي كانت اوريدي رابشر يبقى اسمه كورد برولابس. كويس ايه اللي يعمل كورد برزنتيشن اوف برولابس؟ ايه الايديولوجي بتاعته؟ هو الفكره انه في حالات الفيرتكس برزنتيشن وتبقى الراس بروبلي ستيبل. يعني لو جاي ويكش بروبليشن الراس بتبقى داخله بالظبط في مكانها وقافله سكه خالص، حتى ما بتسمحش للباج اوف هاينج ويبلز ان هو يبقى كوميونيكيتنج مع الباج كله. مظبوط. ده لو الراس راكبه بالظبط في مكانها، يعني حالات بيرفكت بروبليشن. انما لو الراس مش راكبه بالظبط في مكانها لاك اوف ادابتيشن، يعني ممكن يبقى في سكه من هنا من جنب الراس يعدي منها ايه؟ جروب اوف جروب اوف كورتز. يعني الراس هو قدامك ايه السبب؟ ايه الايتيولوجي؟ الريبريزنتيشن. حتى مكتوب في الريبريزنتيشن في هاير انسيدنس اوف كورتز كومبليكيشن من الراس. دي حاجه. اول حاجه ثانيه يمكن شكل الانلت مختلف عن المعتاد. يعني الراس بتبقى راكبه صح كده لو البلبس شكله كان معتاد. انما سام تايمز البلبس يبقى شكله مختلف عن المعتاد. ممكن يبقى شكل الانلت اندرويد ولا اندرويد حاجه كده. فلو في ابنورماليتي في الشيب او في البلبس اللي اسمه كونتراكت بلبس ده برضه ممكن يسهل دخوله برضه مفيش ادابتيشن. كويس؟ او لو الراس مالها؟ كبيره ولا صغيره؟ لو الراس صغيره لو البيبي مش فارق فيه مكتوب ممكن يروح الكور تعدي راسه من جنب راسه. كويس؟ وايه اللي يسهل اكتر حاجه زي كده لو كانت بتسند فوق ولا تحت؟ يعني احتمالات اكتر لما تبقى بتسند فوق ولا تحت؟ تحت طبعا. كل ما تبقى بتسند تحت كل ما تحتمال اكتر من الكور كده. يعني كان مور كامل مع بلاسنتا حتى يكون بروتيشن كولابس مور كامل مع بلاسنتا. وحاجه ثانيه كمان كل ما يكون الكورد ابنورمالي لونج، يعني هو الكورد طوله في المعتاد 50 55 سم كل ما يبقى اطول من المعتاد كل ما في احتمال له كورد. ايه المشكله بتاع كورد بروتيشن كولابس؟ مشكله الكورد كولابس ان لو نزلت لوك اوف كورد هتبقى كومبريست جنب الراس من ناحيه والبونز او الفلبس من الناحيه الثانيه، يعني دي راس البيبي اهي وده البوني فلبس. لو في لوك اوف كورد معديه من هنا اللوك اوف كورد هتبقى كومبريست، وانتوا عارفين ان الكورد هو اللي بيوصل البيبي الاكسجين. فلو اللوك اوف كورد بقت كومبريست البيبي هيجي له ايه؟ يعني البيبي ده بعد ما بيحصل له كورد كولابس في المتوسط كده بيقعد 10 دقائق، هم 10 دقائق وخلاص وبعد كده ممكن احد فيكم يفكر يقول لي طب افرض انها ما هياش كومبريست على الاخر. اه مظبوط، هي ممكن تبقى كومبريست بدرجات متفاوته، ممكن تبقى كومبريست شويه او كومبريست قوي. طالما احنا بنتكلم على انه في هنا حيز في سبيس بتعدي من الروب كول فممكن ما تبقاش كومبريست قوي. حتى وان كانت مش كومبريست قوي مجرد هروب لوب كول بره اوتسايد انترويتس او اوتسايد بالفاجينا يعرضها للروم دامج فبيحصل بازو كونستريكشن. والبازو كونستريكشن ده طبعا هيقلل الروب كول وبرضه يعمل يعني كده كده البيبي اللي عنده كورد بروبلمز ده هيتكنها هيتكنها. هو يمكن مثلا بياخد له 10 دقايق يمكن يعني لو حظه كويس يقعد تلت ساعه او ربع ساعه هيتكنها هيتكنها. دي مشكله مين؟ الكورد بروبلمز. طب الكورد برزنتيشن مشكلته ايه؟ الكورد برزنتيشن مشكلته انه ثانيه ممكن يتحول الى كورد بروبلمز ساعه ما يحصل كونتشنال رابتشر اوف ميمبرنز. هو حاليا الكورد برزنتيشن ما فيش مشكله انما انا ما اضمنش هيحصل رابتشر اوف ميمبرنز في لحظه واحده هيتحول من كورد برزنتيشن الى كورد بروبلمز ووضعه يبقى واقع حتى في المشكله. طيب احنا بنشخص ازاي كورد برزنتيشن كولابس؟ ده سالتها يمكن اربع خمس مرات على المطار بتشخص ازاي كورد برزنتيشن كولابس؟ واحنا بنتكلم على الدايجنوزز كنا بنقول كل مره بتيجي بتاع الدي دي اكسكلود كورد برزنتيشن كولابس. وانت بتعمل دي دي اكسكلود يا اما تمسك الكورد في ايدك يبقى ده كورد كولابس، يا اما تحس الكورد تحت خالص تحسه من خلال الامبريك يبقى ده كورد برزنتيشن. فهو بيشخص بقى دي ما عدا حاله اوقات بلاقي اللوك اوف كورد دي مش تحت الراس لكن جنب الراس، يعني اللوك اوف كورد ممكن نازله كده زي دي مش واصله لغايه تحت الراس، هي كومبريست جنب الراس. هنا كومبريست ولا لا؟ كومبريست برضه بس مش نازله تحت، يعني ممكن ما احسهاش بالجديد. طب وبعدين ده مقلب ده هنعرفه ازاي؟ ده بنعرفه بالفيتا هارت ريت. لما تسمع الفيتا هارت ريت هتلاقي ابنورماليتي في الفيتا هارت ريت. في نوع معين من الدوبامين في الفيتا هارت ريت حاجه اسمها فاريبل دي سيجريشن، او بمعنى اخر الدكتور الشاطر اللي بيسمع الفيتا هارت ريت بالظبط اثناء الولاده هيسمع حاجه فاتر معين بشكل معين من الفيتا هارت ريت يقدر يفهم منه انه في كورن كومبريشن. ده بيسموه اوكل كور برولابس. اوكل يعني ايه؟ اسمه اوكل كور برولابس ده ما يحسش بالفيتا انما يتعرف بابنورمال فيتا هارت ريت. طيب احنا هنتصرف في ده ازاي وهنتصرف في ده ازاي؟ هنعمل ايه كورد برزنتيشن وهنعمل ايه كورد برزنتيشن؟ لو في كورد برزنتيشن في قاعده بتاعتنا على فكره بنعمل كورد. لو في كورد برزنتيشن تعمل ايه؟ مش هتجري على طول تدور على اي ثاني اذر ابنورمالي صح؟ من نوعية ايه؟ من ذلك السلس بالبرزنتيشن بالبرزنت تبريبي اختار عشان عيانها يبقى فيها مشكلتين وانس اصبح عندك مشكلتين خلاص احنا هنختار تعمل او مش هنختار يبقى الاسلم من الكامل في الهيئة انسكشن احنا ندور على اي حاجة تانية اي ابنورمالي تانية تحس الحكاية تستانية واحتمال مش قليل ان احنا نلاقي ابنورمالي ما احنا لسه بنقول الكور برزنتيشن ده يحصل اكتر مع عمل برزنتيشن يحصل اكتر مع الكونكت فيلمس في احتمال مش بطال انك تلاقي حاجه ثانيه طيب لو ما لقيتش اي حاجه ثانيه خالص يعني كل حاجه ماشيه تمام التمام وما فيش الا كور برزنتيشن هتعمل ايه؟ انت عايز الممبرينز تفرقع دلوقتي ولا عايزها تفضل انتاج؟ عايزها تفضل انتاج لانها لو فرقعت هتتحول الى حاله وتتولد فانا عايز الممبرينز تفضل انتاج دي حاجه لسه قايلينها امبارح ازاي خلي الممبرينز انتاج نغطي راس البيشنت وما نفحصهاش كتير وافويدنج هاي يعني ده كان لسه قايلينه امبارح بسبع الحال ده لغايه اما تبقى فولي دايركت وانس انها فولي دايركت بصوا لي سيبك من المكتوب ده وانس انها بقت فولي دايركت يعني دخلنا في السكند ستيج طالما احنا في السكند ستيج يبقى غصب عني بقى خلاص لازم يحصل ايه؟ رابشر نمبرز يبقى لازم هينزل كور خلاص وصلنا السكند ستيج غصب عني لازم هينزل كور وهتبقى كور كور يعني مطلوب مني بقى ان انا اشد العيل ده بسرعه قبل ما يعدي 10 دقائق ايه رايك؟ ازاي اولده بسرعه قبل ما يعدي 10 دقائق؟ ازاي اولده بسرعه قبل ما يعدي 10 دقائق؟ ما حدش يقول لي سيبني يا جماعه لو انا اعمل سيبني قلت انا هعمل ايه؟ شد الفورس سلكت الفورس وشده طب ولو بريتش؟ بريتش انفكشن اي ارجعوا بقى كده بالراحه خالص واحنا بنتكلم في البريتش كويس؟ وانا بقول من ضمن الانديكيشن بتاع البريتش انفكشن برولابس اور فيتنج كورد اند ذا سيرفيس اوف ذا لايف فهنا وانس ان احنا دخلنا في سكند ستيج غصب عننا الممبرز هيحصل لها ربشن وغصب عننا هتتحول الى حاله كورد برولابس كل المطلوب مني ان انا اشد العيال ده بسرعه لو هو كفاية برايد انجيج شده بالفورس لو هو بريتش شده باي بريتش اكستراكشن هي الحالة بقى اللي هتطلع من سكشن لو هو كفاية وراسه نوت انجيج لو حصلش انجيجمنت راسه ما يبقى مش حاضر اركب له ايه؟ فورس يبقى هتطلع ساعتها عن كده لو ما حصلش انجيجمنت راسه لا يستكشن واضح؟ طيب ده مانجمنت اوف كور برزنتيشن كور برولابس انت قاعد جوه في الحوادث وجالك اللي قاعد في الاستقبال داخل بيجري يقول لك الحق في عيانه جايه ورا وفي نازل منها كور في حاله كور برولابس بقى نعمل ايه؟ بس مش شويه كده بس الموضوع مش محتاج مذاكره بتاع قال لك جاري على ورا في حاله كور برولابس تعمل ايه؟ تولده بسرعه اشوف الاول العيل ده صح ولا لا وارد جدا ان تكون اوريدي ده وانا مش عارف الكور ده نزل امتى هي جايه على الحال ده ممكن يكون الكورد ننزل وهي في البيت عندهم ممكن وهي على باب البيت اي حاجه فوارد قوي ان يكون البيبي اوريدي ده لو البيبي ده كان خلاص هل انا مستعجل؟ مش مستعجل بقى خلاص يبقى براحته خالص ما بقتش امرجنسي يبقى مش عشان هي كورد برولابس يبقى هنجري على طول نعمل سيزيريا هو الاول نشوف اذا كان البيبي ده لسه مش احنا اللي نقول ان هو في خلال 10 دقائق هيموت ممكن يكون مات خلاص فانا مش هستعجل اروح اعمل سيزيريا واطلع عيل ميت سيزيريا مالهاش لازمه فهستنى واشوف الاول هل البيبي ده ليفنج ولا لا في بولسيشنز في الكورد ولا مفيش واسمع البيتا هارت ريت عشان اتاكد اذا كان البيبي صح ولا لا لو كان ده هنسيبه فور سبونتينيوس ديليفري سيبه انت صح كمان طب لو كان ليفينج لو كان ليفينج الموقف كان ايه؟ دلوقتي العيان عندها كورد برولابس العيان لسه صح ومفيش قدامك الا دقائق معدوده تتصرف ازاي؟ هشوف يعني قايلين ان هو دلوقتي قدامك دقائق العيان ده خلاص كام دقيقه وهيموت على حسب الكونديشن اوف السيرفيس مش كده برضه؟ حسب الكونديشن اوف السيرفيس لو كان السيرفيس فولي دايركت مش هقدر اشد بالفورس على طول ساعتها صح ولا لا؟ لو كان السيرفيس فولي دايركت مش هقدر اشد العين ده بالفورس ولو كان بريتش والسيرفيس فولي دايركت اقدر اشده بايه عشان اسمها ايه؟ بريتش اكستراكشن امتى هرجع للسيزيريان؟ هرجع للسيزيريان لو كان في برولاكت فورسيتي كورد والسيرفيكس از نوت فولي دايركت يعني السيرفيكس دلوقتي في فينجرز فور فينجرز مش عارف ساعتين اصطناعي يكون ده انا وشجع موت واضح ولا التباطؤ؟ طيب دلوقتي احنا هنعمل سيزيريان سكشن كويس السيزيريان سكشن اللي هتعملها دي محتاجه انك تبدا في الكور التقدير وتجري تاني على الحكيمه والحكيمه تتعقم وتلبس وتجهز الالات ومش عارف ايه والفيلم هياكل ممكن قوي يكون الفيلم مات فانت عايز تمد شويه فتره الخمس دقائق ولا ال10 دقائق دول عشان تبقى عملت سيزيريان على حاجه تستاهل بدل ما لاقي فكه عاديتين ولاقي فكه حرس دقايق وبتاع وكده احنا العيل ما يطول. طب نعمل ايه بقى؟ عندكم فكره تزود الاكسجين ليفل للبيت؟ يعني وصله شويه اكسجين زياده؟ ادي للام اكسجين ماسك. هي تشيل اكسجين، بيور اكسجين. هو الفور كومبريست اكل فلو في قليل انما الاكسجين ساتوريشن بعدي. دي حاجه. ثاني حاجه نايمة على جنبها مش كده؟ الفكره كنا قلناها زمان. نايمة على جنبها ايه؟ جنبها ثاني جنب فيهم شمال. عشان نزود الاكسجين ساتوريشن ثاني نزود الاكسجين دي. وكمان نوطي راسها. لما بتوطي راسها بتقلل الكومبريشن. يعني هو لو البوني يلبس كده والراس كده. فما بوطي راسها بخلي راس تبعد عن الانجل. فبقلل شويه الكومبريشن على طول. يبقى واحنا بنحضر للسيجاريان بنعمل شويه حاجات علشان نحاول نوصل اكسجين شويه للبوش. نوطي راس العيانه نايمة على جنبها الشمال ونديها اكسجين في المريشن. ونعمل طبعا امرجنسي سيجاريان. حتى كده الكلام الاوتلاين ده عشان الانتخاب محمد ده برزنتيشن مليون ينفع عشان ده وزنكم ولاد ولاد كل برزنتيشن يعني فيه ايه؟ الاول لو فيه اي حاجه بتبدعي ما فيش يبقى نحاول نحافظ على الميموري. كويس؟ وصلت للسكند ستيج خلاص هيحصل ربشن ميموري يبقى لازم اشد البيبي بسرعه بقى. لو كان كيفالك لو كان ريتش ريتش اكستراكشن لو كان كفالك نوت انجلش مضطر اعمل كده. فالفورت ريلاكس بيتقسم لايه وايه؟ يا اما ليفنج يا اما ده سيبه يكون زي ما هو عايز. بس ليفنج شوف السيرفيس بس توني دايلتد اصبحت زي دي شدوا على طول فورسز او ريتش اكسبشن نوت توني دايلتد تبقى فورم سيزيريان. بس هو البريبريشن بتاع سيزيريان ده اتكلمنا عليه مش عارف. طيب ده كده القصه بتاعت فورس بريزنتيشن ما اعتقدش انها فيها يعني حاجه في سؤال ممكن الواحد يساله لنفسه يعني اقوله لكم مره بقى واجي ممكن تسالوني يقول لك ايه طب ليه ما نزقش الكور ده لما خارج جوه الرئه؟ يعني لما يبقى في فورس ريلاكس ليه ما نزقوش خارج جوه الرئه؟ انا هقول لك ليه. هي حاجه من اثنين اصلا يا اما في حيز جنبه اقدر ازقه ولا حاجه ثانيه يا اما مفيش فيه مش هتخرج عن كده. ده الراس ايه وده البوني بلس. ممكن يكون الكورد ده معدي من جنب الراس كده ومفيش سبيس خالص هنا يعني الراس نزلت وضربت الكورد. فلما تيجي تزقه هتعرف تزقه لان الراس ده نازل تحت خالص كبس عليه ومش هتعرف تعمل له ريبوزيشن مفيش فايده. طب بلاش هنفرض بقى احتمال تاني ان الدنيا هنا جنب الراس جوه وفي لوب الكورد نازله ممكن يزقه ونطلعه تاني فوق بس طالما انه في سبيس يرجع ينزل لك تاني فمش هتقعد تلعب معاه غير تعالى 5 دقايق 10 دقايق الحق بسرعه اقول له فيهم حاجه مش هتقعد تزق الكورد من هنا يروح نازل لك من الناحيه الثانيه وبتاع مفيش احتمال حاجه اسمها ريبوزيشن في الكورد. طب يعني حاجه ما تضيعش فيها وقت كل اللي عندنا كام دقيقه هنلحق نولد فيهم بيبي ومش هنضيع وقت هنحاول نعمل ريبوزيشن. بس ده كل الموضوع بتاع كورد كوميونيكيشن كلها. انا جالك موضوع بسيط يعني اللي هو ماتشنج ازاي الموضوع بتاع الفرنس هو ممكن تسميه كوينز اذا كنت عايز ممكن تسميه مالتي فرنس باعتبار ان هو ممكن يبقى اثنين ممكن يبقى ثلاثه ولا اربعه ولا اكثر كده. طيب هو التوينز في نوعين كبار ممكن يبقوا جايين من تو سيبريت اوفر يعني ست شهرين طلع عندها تو اوفر كل اوفر فيهم بقى فيرتلايز باي وان سبيرم بتكون تو زايجوتس وكل زايجوت فيهم انت بني ادم لوحدك مظبوط يبقى دول ممكن نسميهم باي نوكلر باعتبار ان هم جايين من تو اوفر او ممكن يسموهم داي زايجوتك باعتبار ان هم اثنين زايجوتس. ممكن بقى التوينز تبقى من حاجه ثانيه يبقى سنجل اوفر فيرتلايز باي سنجل سبيرم وتكون زيجوت واحد وبعدين سمعت ان الزيجوت ده بيتحول الى سوليد ماس سيل اسمها ايه؟ موريلا. موريلا دي كل سيل بتتقسم لغايه لما يبقى سوليد ماس سيل اسمها موريلا وبعدين بعد موريلا المشكله يمر في مرحله اسمها بلاستوسيس. المهم ان هو ممكن ات ذيس تايم يحصل كليمج انقسام والموريلا دي اول بلاستوسيس بتتقسم اثنين وكل واحد فيهم بني ادم بس الاثنين بني ادمين دول الاثنين جايين من سنجل اوفر عشان كده بيسموهم يوني اوبولار توينز او مونو زيجوتيك توينز، اللي هم من زيجوت واحد او من اوبولار واحد. يبقى في نوعين من التوينز الانسيدنس اوف توينز. كان في فورمولا كده كلاسيكيه جدا بيحسموا بيها الانسيدنس اوف توينز زمان، كان بيقول لك الانسيدنس بتاع توينز 1 على 80 باور ام ماينس 1. طيب عايز ده، عايز تعرف الانسيدنس بتاع الست تجيب كذا بيبي في بطن واحده، شيل ان وحط على البيبي. يعني عايز تعرف مثلا احتمال انه اي واحده تجيب 2، شيل ان وحط 2، يبقى 1 على 80 باور ام 2 ماينس 1 يبقى 1، دي 1 على 80. احتمال ان الست تجيب توينز احتمال 1 في 80، كله 80 واحده حامل واحده تجيب توينز، فاحتمال قد ايه انها تجيب تريبلز، تجيب 3 في بطن واحده، شيل ان وحط 3، يبقى 1 على 80 في ده محيط، يبقى 1 على 3 وربع، تجيب 4 في بطن واحده، حط زين ان وحط 4 في انسوك. دي اسمها هيلينز فورمولا. دي فورمولا نسبيا قديمه، المفروض هي اتغيرت دلوقتي شويه. دلوقتي بيحسبوا الانسوبس بتاع التوينز كل نوع فيهم سابق، يوني اوبولر لوحده والباي اوبولر لوحده. خلاص الانسيدنس اوف يوني اوبولر توينز از مور اور ليس كونستنت، لان الباي اوبولر توينز بيعتمد على فاكتورز كتير من ضمنها حاجه تسمع عنها يمكن كتير من دول، اللي هي بلاس فور اندكشن اوبريشن. ترى كتير قوي